الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إن مقر كليته التي يدرس بها بعيدة عن البيت مسافة السفر. يقول ووصلت وكانت الصلاة قد مر علي على دخول الوقت قرابة الساعة، وأول ما وصلت إلى الكلية دخلت إلى الامتحان مباشرة، وبعد الانتهاء من الامتحان قمت بأداء الصلاة. يقول فما حكم عملي هذا، علما أنهم يمنعوننا من الخروج من الامتحان لأداء الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من دخل في مسمى السفر ثبتت له أحكامه، فإذا كان مقر الكلية بينك وبين بيتك وبينها مسافة سفر، وجرى عرف بلدك أن من قطع هذه المسافة يعتبر مسافرا، فإنه تثبت لك في هذه الحالة أحكام المسافر، ومن جملة أحكام المسافر جواز الجمع، فيجوز لك أن تجمع بين الظهرين تقديما وتأخيرا، وبين العشاءين تقديما وتأخيرا على ما هو الأرفق بحالك. فإذا وصلت إلى مقر كليتك وقت الظهر وأردت أن تجمعها تأخيرا مع العصر فلك ذلك، ولا بأس ولا حرج عليك إذا قدمت الامتحان على أداء صلاة الظهر، لأنك مسافر ومن رخص السفر الجمع. وإذا قدمت إلى مقر كليتك وقت المغرب مثلا، وكان الامتحان سيبدأ في وقت المغرب، وكان الأرفق بحالك جمع التأخير في هذه الحالة، فتؤخر صلاة المغرب لتجمعها مع صلاة العشاء، فلا بأس ولا حرج عليك في ذلك، لأنك مسافر، فنحن نعاملك معاملة المسافرين لا معاملة المقيمين. وإذا جئت إلى وقت صلاة الظهر، وإذا جئت وقت صلاة الظهر ولكن كان الامتحان في أوائله، في أوائل وقت الظهر، ورأيت أن تؤخر صلاة الظهر إلى خروجك من دائرة الاختبار، وتريد أن تصلي الظهر في آخر وقتها أو في منتصفه، فلا بأس عليك في ذلك، لأن الوقت متسع والواجب فيه قليل. فإذا أردت أن تصلي الظهر في أول وقتها فلك ذلك، وإن أردت أن تصليها في منتصف وقتها فلك ذلك، وإن شئت أن تؤخرها إلى آخر وقتها فلك ذلك، وإن شئت أن تجمعها مع العصر تأخيرا فلك ذلك، لأن أمور المسافر مبنية على الترخيص والتوسعة، فلا ضيق ولا حرج عليك ولله الحمد والمنة إن فعلت شيئا من ذلك. فلا يلزمك أن تبدأ بصلاة الظهر والاختبار قد بدأ، لأن ذلك يحرمك من الاختبار ويضر بك، فيجوز لك أن تؤخرها مع العصر، أو أن تؤخر أداءها إلى منتصف وقتها إذا يسر الله خروجك، أو أن تؤخرها إلى آخر وقتها، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم.